بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ووفقه في رمضانيات: فهم ألفاظ الدعاء يعين على التأمين عليه مع الإمام برغبة وتلذذ، بخلاف ما لو كان يؤمن على أدعية يسمع ألفاظها ولا يفهم معانيها. ومما يحسن إراده هنا وبيان معناه قول الأئمة في قنوتهم: متعنا اللهم بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا واجعلها الوارث منا. جملة واجعلها الوارث منا قد يشكل معناها على بعض الناس، ولإيضاح ذلك يقال: ذكر بعض شراح الأحاديث أن معنى واجعلها الوارث منا يعني: يا الله اجعل ما متعتنا به من أبصارنا وأسماعنا وقواتنا ملازما لنا لزوم الوارث لمورثه، فلا نفقد تمتعنا بجوارحنا إلا بالموت والمعنى الثاني: اللهم كما متعتنا بجوارحنا من أسماع وأبصار فمتع بذلك ذرياتنا. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.